رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء جرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ندخل مباشرة إلى الحديث حول بقية التحذيرات التي ذكرها المصنف وما أضافه من بعض الأحكام. في اللقاء الماضي تحدث عن باب الترقيق، ثم تحدث عن باب الراء، وقلنا بأن الأصل في الراء التفخيم، وذكر أسبابه الترقيق فنترك مراجعة إلى غد إن شاء الله. الآن المصنف رحمه الله انتقل إلى ما يتعلق بالاهتمام بالتفخيم والتنبيه على التفخيم، ألا يرقق المستعلي، ألا يرقق المفخم. قال المصنف رحمه الله: وفخم اللام. والأصل في اللام الترقيق، إلا أنه بعد ذكره للراء أن الأصل فيها الترقيق التفخيم، ثم ذكر أسباب الترقيق، هنا سيتحدث عن اللام أن الأصل فيها الترقيق، ولكن تفخم، في بعض الحالات. أهمها والمتفق عليه أنها تفخم في لفظ الجلالة، تفخم في اسم الجلالة الله، لكن تفخم عندما تكون مسبوقة بفتح أو ضم، كما قال: وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم، يعني كأننا نراجع باب الراء، فالراء عندما تكون ساكنة أو عند ورج، ما لم تكن مكسورة، تفخم، عند ورج. إذا ما لم تكن مكسورة ينظر إلى ما قبلها، لكن الحديث هنا عن اللام عندما تكون اللام مفتوحة، أي اللام التي تفخم لا بد أن تكون مفتوحة، الفتح بألف بغير ألف لا فرق، لكن لا بد أن تكون. أما اللام المضمومة وغيرها فهذه لا تفخم، إذا اللام التي تفخم هي المفتوحة، بشرط في لفظ الجلالة، ثم أن تكون مسبوقة بفتح أو ضم، بمعنى إن سبقت بكسر لا تفخم، مثلا، وقد مر معنا هذا، قل مثلا بسم الله، لفظ جلال الله مفتوح ومعه ألف، لكن لا، من الخطأ أن نقول بسم الله، لا، قل بسم الله، الرحمن الرحيم، لا أقول بسم الله، لما؟ الأصل في اللام الترقيق، وسبقت بالكسر ولا يناسب الكسرة إلا الترقيق، إذن في هذه الحالة لا يجوز التفخيم، نرجع إلى الأصل، كذلك لو كانت الكسرة من نفس الكلمة أو متصلة بالكلمة، بسم الله، الكسرة ليست من نفس الكلمة، عندنا في الراء لو كانت الكسرة من غير نفس الكلمة تفخم الراء، في باب اللام لا، الأصل فيها الترقيق، فتؤثر الكسرة سواء كانت من نفس الكلمة أو قبلها، كذلك في قوله تعالى: الحمد لله، الحمد لله، هذه كلها ترقق اللام، لفظ الجلالة الله في اللغة العربية، لفظ الجلالة الله أو أي كلمة أو أي اسم لا ينطق بمفرده، لا بد له من تركيب، لا بد له من تركيب. فلفظ الجلالة الله يستعمل كثيرا في النداء، يا الله، يستعمل كثيرا في النداء يا الله. فلكثرة دورانه العرب حذفت الياء، العرب حذفت الياء يا النداء وأبدلتها بميم في آخر الكلمة، فقالت اللهم، اللهم معناها يا الله، إلا أن العرب حذفت الياء يا النداء وجاءت بميم الجمع. إذن اللهم هي يا الله، هي يا الله. إذن اللهم كذلك فيها لفظ الجلالة، فيها لفظ الجلالة. إذن لما نقول قل اللهم نرقق اللام، قل اللهم نرقق اللام، هذه الأصل، هذا هو الأصل. أما الفرع والاستثناء هو أن لفظ الجلالة إن سبق بفتح وقال الله، عندنا اللام، وقال، وقال، لا لا، وقال الله، وقال الله، أفخم اللام لكن أعلى مراتب التفخيم لأنه مع، مع المد، لأنه مع، مع المد وللتنبيه. الله أكبر، الله أكبر، كين الهمزة، الله أكبر، الله أكبر. اللام فيها حركتان، اللام فيها حركتان، لا بد من المد في اللام، لا بد من الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يقرأ اللام فقط مشددة، لا، لا بد من تلك الألف، لا بد من تلك الألف. فلفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة الله. إذن وقال الله، وقال الله، ولا نقول الله، ولا نقول الله، اللام مفخمة، الله مفخمة، لكن المد مرقق. وقد مر معنا بأن الألف تتبع ما قبلها، بأن الألف تتبع ما قبلها، ترقق مع المرقق وتفخم مع المفخم. ومن الأخطاء وقال الله، وقال الله، يفخم اللام ويرقق الألف، وهذا خطأ، وهذا خطأ. وقد قيل به، وقيل به، ولكن الصحيح أن الألف تتبع ما قبلها، أن الألف تتبع ما قبلها. قيل إن الألف دائما مرققة، هذا قول، قيل إن الألف دائما مرققة، وهذا قول ابن جزي رحمه الله في كتابه التمهيد الذي كتبه وهو ابن 18 سنة. هذا في كتابه جعل أن الألف دائما مرققة مع المفخم وعلى المرقق، لكنه بعد ذلك تراجع عن هذا، وهو الصحيح وهو الراجح أن الألف تتبع، تتبع ما قبلها. ولو طلب من القارئ أن يرقق اللام مع المفخم لكان في ذلك عسر، لكان في ذلك عسر أن يفرق بين الفتحة المفخمة وبين مدها وإشباعها، هذا فيه صعوبة على القارئ. إذن أقول من الأخطاء أن نقول الله، الله، لا، نقول الله، يبقى الفم في مستواه، الله، الله، لا أنزل الفم، الله، الله، لما أحرك يرجع، ترجع الألف مرققة. إذا قال واسألوا الله، الفتح، وقال الله، وقال الله، الفتح، وقال الله لا تتخذوا، أو الضم، واسألوا الله، واسألوا الله من فضله. إذن عندما تكون اللام لفظ الجلالة مسبوقة بفتح أو ضم فيجب، فيجب التفخيم عند جميع القراء، فيجب التفخيم عند جميع القراء، سواء كانت لفظ الجلالة الله أو في النداء التي عبر عنها العربي اللهم. قال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، سبحانك، سبحانك اللهم، لا الوصل، لا تقرأ، لا تقرأ، سبحانك اللهم، أفخم الألف. وإذ قالوا اللهم، وإذ قالوا اللهم، الضم والفتح سيان، الضم والفتح سيان، تفخم اللام. هنا قل الله، قل الله، عندنا مد، مد للهمزة، مد للهمزة، الأصل في همزة، في همزة الوصل أن تحذف، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله عز وجل. لكن هنا العرب أبقت همزة الوصل، الأصل في همزة الوصل أن تحذف في الوصل. الآن أسأل الولد، الولد جاء، أقول أسأل، أقول لا لا بنفس السياق، بنفس الولد جاء، آتي بهمزة الاستفهام، أقول الأصل لما آتي بحرف قبل همزة الوصل تحذف همزة الوصل. لما أقول والولد جاء، والولد مشت همزة الوصل، والولد جاء، هل الولد جاء مشت همزة الوصل. لكن لما أقول الولد جاء، الولد جاء، آتي بهمزة الوصل آتي بهمزة الاستفهام وأحذف همزة الوصل. الولد جاء، أنا استفهمت الآن أو أخبرت؟ الولد جاء، لم تفهم إلا الإخبار، فلذلك أبقت العرب همزة الوصل هنا، أبقتها لأن لا يشتبه الإخبار بالاستفهام، لنفرق الإخبار عن الاستفهام. فقل الولد جاء، أبدلت همزة الوصل ألفا مدا للهمزة، ما همزة الاستفهام غير مدية، أولد أذكر فقط، لكن الولد. إذا قال تعالى قل الله، الله، فقل قل الله، إذن هذا المد، هذا المد لا يغير من الأمر شيئا، هذا المد لا يغير من الأمر شيئا، إذن هو مسبوق بفتح، تابع لي، تابع للأصل، هذا السكون لا يغير من الأمر شيئا لأنه فتح مع أقول هي ألف مد للفتحة، هي ألف فهي مد للفتحة. إذا عندنا لفظ جل الله سواء سبقت بفتح أو ضم أو فتح مشبع، هذا كله تفخم لفظ جل الله. هذا المبحث الأول عنده رحمه الله. انتقل إلى تفخيم المستعلي، وخاصة ونبه عن حرف الإطباق، ونبه عن حرف الإطباق. قال تعالى فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك أو بعصاك، لأنها الحرف مفخم مستعلي بل مطبق مع الألف، أعلى مرتبة تفخيم، أعلى مرتبة تفخيم، الصاد مستعلية بل مطبقة وفي حالة الإشباع، إشباع الفتحة. إذن إيش أعلم؟ بعصاك، بعصاك، اضرب بعصاك. كذلك إن كنتم صادقين، صادقين، صاد، وقد بنا بل يقول صا صا صادقين، والشفتان لا علاقة لهم بالصاد، لا علاقة لهم. غير المغضوب عليهم ولا الضال، ضال، أعلى مرتبة فتح ألف استعلاء إطباق، هذه كلها جمعت أعلى. إذا تفخم المفخم المستعلي، ولكن إن كان مطبقا فمن باب أولى. الحروف الإطباق وحروف الاستعلاء هل هي في مستوى واحد؟ مر معنا بأن مراتب التفخيم في الحروف كلها، أي كل حرف نعطيه المراتب المعروفة السابقة، لكن هل للحروف في مستوى واحد؟ مر معكم ما يتعلق به إحصاء القوة والضعف. فالطاء أعلى مراتب التفخيم، أعلى حرف، حرف طاء أقوى حرف في التفخيم. كذلك يتبعه الضاد والصاد، يتبعه الضاد والصاد. الأخير في الإطباق الظاء، الأخير في الإطباق الظاء، هذه مرتبة ثالثة. المرتبة الرابعة في غير المطبق القاف، وقد مر معنا أنه حتى في السكون يبقى له تفخيمه ولو سبق بكسر. الأخير الغين والخاء، الأخير الغين والخاء، هذه الحروف بمعنى كل حرف أقوى من الآخر أو في مستوى أو أدنى منه في باب التفخيم. المصنف نبه إلى مسألة أخرى وهي ما يتعلق به بقاء صفة الإطباق ولو في الإدغام، ولو في الإدغام. قلنا أقوى حرف والطاء، والطاء وجدت في القرآن أنها مدغمة، أدغمت الطاء في التاء، وهذا خلاف الأصل. الأصل في الإدغام أن يدغم المرقق الضعيف في القوي، وهنا الطاء أقوى حرف بمعنى لو أدغمت في ما بعدها لكان إيش سيكون ضعيفا، لكان أضعف منها أو ضعيفا عنها، بمعنى الحرف الذي أدغمت فيه ضعيف. فماذا تفعل العرب؟ أدغمت، أدغمت، والقرآن جاء بلغة العرب، لكن لا بد من بقاء جزء من هذا الحرف. الحرف له ذات وله صفات، له ذات وله صفات. من الصفات القوية في الطاء الإطباق، من الصفات القوية في الطاء الإطباق، وتضم الاستعلاء كما هو معروف، وتضم الاستعلاء كما هو معروف. عند الإدغام نبقي الإطباق، ندغم الطاء في التاء لكن نبقي الإطباق، فقل مثلا أحط، هذا الإطباق، أحط أحط أح مرقق أحط، لا أقول أحط ولا أقول أحط، هذا خطأ وهذا خطأ. ماذا أفعل؟ مثلا أحط أحط طو، الآن الطاء مشددة، طاء مشددة، أحط طو، الطاء مشددة، ماذا فعلت؟ ألصقت اللسان بالحنك الأعلى، هكذا أفعل عندما أريد أن أدغمها، أحط أحط طو، أفعل الإطباق أولا ثم أخرج التاء، ثم أخرج التاء، والتاء هنا مشددة لكن الشد فيها قليل، ليس كالإدغام التام كما سأتي معنا. كذلك بساط بساط، لا أقول بساط، بساط بساط بساط بساط بساط، أطبق ثم أخرج التاء، أطبق ثم أخرج التاء. إذن بقيت صفة الطاء فقط هي التي بقيت في الطاء، أما الطاء لم أسمع، لم أسمع الطاء، والذي بقي هو صفة الإطباق. ألم نخلقكم من ماء مهين، هذا مبحث يتعلق به، يتعلق به الإدغام، يتعلق به الإدغام، سيأتي معنا الحديث حوله إن شاء الله. الحديث الآن حول بيان السكون في بعض الحروف التي يحتاج فيها إلى البيان أكثر من غيرها، خاصة البينية، وقد مر معنا هذا، خاصة البينية وكذلك الرخوي. قال تعالى وإذ جعلنا البيت، صح؟ خطأ. وإذ جعلنا البيت، خطأ، لا أدغم ولا أقلقل، فماذا أفعل؟ وإذ جعل الوقت هو المهم، جعلنا أعطيش توسط البينية، صفة التوسط البينية، لذلك أتمكن من النطق باللام مع بالبينية وكذلك النطق بالنون بدون شد ولا شيء. جعلنا البيت، البين، جعلنا البيت أمنا، مثابة للناس، أمنا، لا أقول أمنا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، لا وأمنا، هذه هذه قلقلة، نقول وأمنا، وأم شوية تأخذ نفس، تأخذ الصوت من الخيشوم، أمنا وأمنا وأمنا. كذلك صراط الذين أنعمت على، صراط الذين أنعمت، أنعمت، شوية الوقت ليخرج الصوت من الخيشوم في النون والميم، أما في اللام في مكانه كما هو معروف، لكن يحتاج هذا كله إلى التوسط. قال غير المغضوب، المغ هذا رخوي، هذا ليس بينيا، رخوي، الغين رخوية، لكن تحتاج إلى زمن أكثر من العين وأكثر من النون وأكثر من الميم وكذلك اللام. غير المغضوب، المغضوب، المغضوب، لا قل المغضوب، المغضوب عليهم، المغضوب رخاوة، زمن أطول، حالة السكون زمن أطول من البينية في حالة السكون. ثم أبلغه، أبلغه، هنا الآن الإشكال في هذا البحث ليوش أو في هذا المثال أن الغين هنا اتصلت بالهاء وقلنا الهاء ضعيف بل أضعف حرف بل هو أضعف حرف اتصلت به الغين والغين رخوية والرخاوة من صفات الضعف من صفات الضعف أبلغه أبلغه فين الغين ما أتيت بالغين الحقيقية لا قل أبلغه أبلغه أتأخر قليلا لأتمكن من إخراج الغين الحقيقية وإلا لو أسرعت ذهبت الغين لوجود الهاء الضعيفة كذلك ضللنا كالأولى اللام هنا وإذا ضللنا قالوا أإذا ضللنا نرجع إلى الغين أفرغ ماذا نستحضر هنا في الغين نا ساكنة وسبقت بكسر إذن فهي أدنى مراتب التفخيم لأن كسر ثمرة أفرغ أفرغ لا بدش من إخراج الغين أفرغ أفرغ هي مرققة لا قسم مقال وإنما هي غير ظاهر تفخيم تفخيمها غير ظاهر لكن إيش لا بد من الرخاوة لا بد من الرخاوة لأن أنا هي رقيقة فالترقيق من صفات الضعف من صفات الضعف فقد لا تظهر فقد لا تظهر أفرغ أفرغ لا بد من بيان الرخاوة لا تزغ لكن أفرغ علينا أفرغ علينا الغين مع العين ها اتصلت بحرف ها مجانس ياك بحرف مجانس الغين والخ... لا لا الغين والعين ليس مجانس وإنما هو متقارب وإنما هو متقارب أي في مخرج كلي فقط إذن أفرغ علي أفرغ علينا أفرغ علينا في هذه المواطن قد لا تظهر الغين قد لا تظهر الغين أيضا تنتبه إليها كذلك لا تزغ قلوبنا الغين مع العين ومع القاف واحد ولا لا أقرب الحروف إلى الغين القاف والعين أقرب الحروف القاف والعين إذن إيش لا تزغ قلو لا تزغ قلوبنا تعطي للغين حقها قال والليل إذا يخشى لما اتصلت بالشين لما اتصلت بالشين والشين من الحروف الجار للهمس الشين من حروف الهمس والغين من حروف الجار فقد تعطي للغين الهمسة فخرجت خاء هي اللي درت فخرجت خاء إذن إيش تعطي للغين جهرها وكذلك للشين همسة والليل إذا يغشى يغشى يغشى وهذا الذي من مثل على مثله بينا في ما قبل الماضي أن الرخاوة إعطاء للحرف حقه من الرخاوة من زمنه تنطق بالحرف على ما هو عليه وكذلك يسلم ما بعده يسلم ما بعده هذا ما يتعلق بالسكون هذا ما يتعلق بالسكون ثم انتقل إلى بعض الحروف إن لم تعطى صفاتها كانت الكلمة غيره وكان الحرف غيره كما قال إن عذاب ربك كان محذورا ولا محظورا نقول محظورا ما معنى الحظر ما معنى الحظر المانع هل عذاب الله ممنوع وإنما الحظر واش يحظر مخوفك إذا نش لو قلت إن عذاب ربك كان محظورا الوعيد الشديد في القرآن وأقول محظور لأنه هو غير محظور هو محظور على فئة من الناس ليس الكل إذا تفخيمك للذال هنا قلب العقيدة وقلب الكلمة إذا تنتبه هذا أخطر هذا أخطر هذا الموطن أخطر أن الحرف لو غيرت صفة من صفة الآن تفخيم فقط التفخيم هذا اللي قال لك إيش معني من دبي جويد التفخيم الآن غير الكلمة وبالتالي تتبعها العقيدة قال وما كان عطاء ربك وما كان عطاء وتقول محذورة يجي المعنى؟ لا ما يجي المعنى. أي ليس عطاء ربك ممنوعا، ليس عطاء ربك ممنوعا. وما كان عطاء ربك محظورا. قال وعسى آدم، قل وعصى، عصى آدم ربه فغوى. لكن إيش عسى ربه؟ هو دي اللي أصلاً ده أنا ما نقدش. ها عسى ربه، مفهوم الفرق؟ عسى السين والصاد، فخمت السين أصبحت صادا وتغيرت الكلمة وتغير المعنى، مفهوم السياق؟ مما نبه عليه المصنف وأخره ما يتعلق به الحرص على بيان صفة الشدة في التاء كذلك. قال حتى يقول إنما نحن فتنة فتنة فتنة فتنة، حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة الشدة ثم الهمس، الشدة فالهمس، الشدة فالهمس. المبحث الذي مر معنا تفخيم الله بيان لإطباق والاستعلاء، زين المبحث الذي نسمعه الآن بيان السكون خصوصا في البينية وكذلك في الرخاوة إطباق الإطباق ده سمعنا قلنا الإطباق والاستعلاء، زين الطاء في التاء، الطاء في التاء، زين بيان الإطباق في الطاء مع التاء، السين والصاد ملا بيان صفات الحرف خاصة إن كانت الكلمة لها معنى آخر في ذلك التفخيم أو الترقيق. ومثل بعصا وبحذر، نعم هي هذه، نعم الذال يعني الكلمة فيها ذال، محذور محظور. الفرق شنو هو؟ تفخيم فقط. عسى عصا فقوش التفخيم، لكن كلمة عصا ماش ليس هي كلمة سعة، معنى عصا ليس هو سعة، معنى محذور ليس هو محذور، مفهوم؟ أسروا أصروا، أساء أسروا أصروا، فرق السين وعصر، لكن أصروا معنى وأسروا معنى آخر. فالتفخيم هنا للسين أعطى معنى معاكسة، ثم الشدة في التاء. لكن في باب اللام الذي هو من خصائص هذا الباب أنه ذكر تفخيم اللام، أما ما تحدث عنه بعد ذلك كله توكيد وبيان وتحذير فقط. المبحث الجديد عندنا في هذا الباب هو تفخيم اللام، أن الأصل في اللام التلقيق لكنها تفخم في بعض المواطن، وذكر كلمة واحدة وهي لفظ الجه، وهذا مجمع عليه، إن سبقت بفتح أو ضم. اللهم هي لفظ الجلالة لكن في سياق الدعاء، يا الله حذفت الياء وأضغمت وقلبت ميما في آخر الكلمة. الأزرق له مبحث خاص في باب اللام، له مبحث خاص في باب اللام. دائما لما نتحدث عن الأزرق لا يعني أن غيره ليس عنده هذا البحث، وإنما نتحدث عن الرواية المشهورة في بلدنا هي الأزرق والأصبهاني وحفص، هذا الذي نتحدث ولا نتجاوز إلى غيره. إحنا ما نشوف دراسة القراءات، إحنا في دراسة التجويد، لكن نبين هذا للطالب. الطاء والصاد والضاد وإيش والظاء، أربعة حروف هي حروف مستعلية وحروف إطباق. الثلاثة أي دون الضاد، الصاد والطاء والظاء، هذه تؤثر عند الأزرق في اللام إن سبقت اللام، إن الأربعة بلا ضاد، حيد الضاد، الضاد ما دخلش، الضاد لا تؤثر عنده في اللام، لكن الثلاثة الطاء والصاد والظاء تؤثر في اللام إن سبقت هذه اللامة، إذا جاءت اللام بعدها تؤثر فيها، بشرط أن تكون اللام مفتوحة كسابقه. فما تحدثنا عن لفظ الجلالة قلنا الأصل وجه الفتح، لكن لفظ الجلالة فيه الفتح مع الألف، فيه الفتح مع الألف ونبهنا عليه، لكن عندنا هنا في باب الأزرق أن تكون اللام مفتوحة ده شرط. الشرط الثاني أن تسبق بأحد الحروف الثلاثة، بأحد الحروف الثلاثة التي هي الطاء أو الصاد أو الضاء. الضاد لا ليست داخلة. إن سبقت اللام المفتوحة بأحد هذه الحروف وكانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة فقط، وكانت هذه الحروف مفتوحة أو ساكنة فقط، فخم الأزرق اللام في هذه الحالة كقوله تعالى الطلاق. الطاء مفتوحة، الطاء مفتوحة، سبقت اللام، اللام مفتوحة بفتح بالآليف، بلا آليف لا فرق. الأزرق هنا قرأ الطلاق، الطلاق، الكلمة كلها عندنا مفخمة إلا الهمزة، الطلاق، لا يقول الطلاق، لا هذا عند الجمهور، لكن واش الطلاق كل شيء مفخم، طاء وقاف والألف واللام والقاف. ليش؟ لأن اللام مفتوحة وسبقت بالطاء بأحد الحروف الثلاثة مفتوحا. كذلك سلام هي حتى ما طاء ساكنة، ما طلاع الفجر، ما طلاع الفجر، الطاء هنا ساكنة، لام مفتوحة، تفخم اللام. قال هل أنتم مطلعون؟ برقع ليش؟ لأن اللام هنا مكسورة، لكن فاطلع إذا الطاء هنا مشددة، الطاء هنا مشددة، لكن لا ينظر إلى أن الشدة عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. إذا نحن ما زلنا مع المتحرك، نحن ما زلنا مع المتحرك، ولو كان ساكنا فلا فرق، فالمشدد ينظر إلى آخره فيما بعده. إذا فاطلع، فاطلع، فاطلع، أما فاطلع هذا إيش على قراءة غير الأزرق، فاطلع، فاطلع. إذن الأزرق هنا فخم اللام لأنها سبقت بالطاء المفتوحة أو الساكنة، لا فرق عنده، المفتوحة أو الساكنة، ما طلع اطلع. كذلك ومن يفعل ذلك فقد، أنا مشكل الآن، فقد ظلم، فقد ظلم، ياك فقد ظلم، فقد ظلم. اللام هنا مفتوحة وسبقت بضاء وهي مفتوحة، إذن تفخم اللام، تفخم اللام. كذلك فظلت، فظلت، لام مشددة لكنها مفتوحة، القصر مفتوحة، فظلت أعناقهم ناخذين. قال ومن أظلم، أظلم، أظلم، لا أقول أظلم، أظلم، اللام مفتوحة وسبقت بسكون بضاء ساكنة فهي مفخمة كذلك. الحرف الثالث الأخير الصاد، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الصلاة، الصاد مفتوحة واللام مفتوحة تفخم، لا تحدث الألف، كانت الألف ما كانش مش مشكلة، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن يوصل، أن يوصل، ويفسد، يوصل، صلا، وفعلا أسهل، أسهل، صلا ما كتمرج، لكن يوصل، يوصل، في شيء تمر، في الأزرق هناش خفف. قال فأنذرتكم نارا تلظى، تفخم اللام ولا تفخم؟ اللام مفتوحة والضاء مفتوحة، نتحدث عن اللام إن سبقت بضاء أو بأحد الحروف، أما إن أخرت فلا تأثير. لما؟ لأنني رققت اللام ثم أفخم الضاء، هذا لا إشكال فيه، لكن فخمت الضاء جاءت اللام يصعب النزول ففخمت. نعم بعد أن تفخم على المشهور، تفخم على المشهور. قال لا يصلى، إحنا في الصاد، لا يصلاها، يصلاها، الصاد ساكنة وبعدها فتح، لا يصلاها إلا الأشقى. إذا عندي الصاد أو الطاء أو الضاء ساكنة مفتوحة، جاءت اللام المفتوحة بعدها تفخم عند الأزرق. إذا اللي خرج عندنا الضاد، هذه لا دخل في أدب، لا دخل في، لا تؤثر في اللام عند الأزرق. إذا اللام مفتوحة سبقت بأحد الحروف الثلاثة مفتوحة أو ساكنة شوف أخامو هذه اللام كلمة واحدة. نعم كلمة واحدة نعم يفخمون على المشهر يفخمون على المشهر كاين بعض الأمور خارجة ما بغيتش نتكلم عليها أنا ماشي في دراسة باب الأزرق وإنما تنبيه على ما هو أساسي في باب الأزرق وإلا بغينا نجلسوا الرواية راه عليها نقاشات نعم أن تكون لام لكن قبلها راه قلنا الطلاق لا يعني الطلاق لا طال فطال نعم تفخم على المشهور تفخم في نقاش لكن تفخم على المشهور نعم في صالة في صالة هذه تفخم على المشهور يعني معناش لما نقول مشهور إذا نش إشارة إلى صح زين نعم لكن إحنا ماشي في محدي الأزرق الآن إحنا في محداش أن لم تفخم لكن الأزرق أضاف لكن ماشي تحرير المسألة عند الأزرق المصنف رحمه الله ذكر مبحثا في آخر الباب وهو عندما تلتقي الحروف المتماثلة عبارة المتماثل عندهم سيأتي الحديث حولها أي ما اتفق في المخرج والصيغة يعني نفس الحرف نفس الحرف عندما يلتقي الحرف مع أخيه عندما تتوالي المتماثلات يصعب النطق بها يصعب النطق بها يعني قد تدغم قد تحذف وهم يصعب النطق بها فلذلك عبر أو طلب هنا من القارئ أن يعطي كل حرف حقه من مخرجه وصفاته أن يعطي حقه مثلا قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم أعطي شوية بشرككم هي هذا كاف عند بعض الشلوح يقول كي لا بشرككم كي الشدة بشرككم شوط باش تقرا الحرف كما هو بشرككم ولا لو اسرعت لكان هناك شيء من رخاوه او غير ذلك فاذا قضيتم مناسككم هنا اسهل لانها فتحت قال افتطمعون ان يؤمنوا لكم هنا التاء مع الطاء التاء مع الطاء متجانس التاء مع الطاء أفتطمعون يكك فخمت أفتطمعون إلا ما قدرش نقرأ أقف عند الأول أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة هنا هذه الآية فيها أو المثال فيه ثلاثة حروف متتالية يوم ترجف الراجفة تتبعها ثلاثة يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة تتبعها فعند توالي المتماثلات يصعب النطق شيئا ما فلا بد من إعطاء كل حرف حقه أي مخرجه وصفاته وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تاء مع الظاء تظلمون ولا تظلمون تظلمون لا تظلمون إذا على روايتنا هذه جزء تفخيمها وجزء ترقيقها هذا مما يتعلق بباب التحذيرات ما يتعلق بباب التحذيرات ندخل إلى باب الإدغام قلنا التحذيرات بمعنى ما مر معنا تنتبه إليه عند لقاء التقاء الحرف بما يمكن أن يؤثر فيه بحرف يمكن أن يؤثر فيه هذا معنى التحذير لكن أضاف باب اللام يقول المصنف وأولي مثل وجنس سكن مسألة مثل متماثل متجانس وعنده متقارب المتماثل يعني الحروف المتماثلة نتكلم عن الإدغام من أول مثل وجنس سكن أدغم نتكلم عن الإدغام الإدغام هو الإدخال الإدغام هو الإدخال أدخلت الشيء في الشيء بمعنى أدغمته فيه يقول عن العرب أدغمت اللجام في فمي الفرس العرب بمعنى أدغمته بمعنى فهمت شنو أدخلت اللجام في فمي الفرس فقط قال إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، هاد حرف ساكن، هاد ساكن نستر عليها لأن هذا هو الكثير. إدخال حرف ساكن في حرف متحرك أدخلته فيه، ماذا صار؟ بحيث نتيجة يصيران حرفا واحدا، انتبهوا لدي، حرفا واحدا زد مشددا، إذن هو أصبح حرفا واحدا ولكنه مشدد زد. يرتفع المخرج، يرتفع اللسان، الغالب اللسان لكن في التغليف فقط، يرتفع اللسان عند النطق به مرة واحدة ارتفاعة واحدة. نرجع، إدخال حرف ساكن هذا هو الغالب، وإلا فيمكن في الإدغام كما سأتي معنا أن يدخل الحرف المتحرك في المتحرك، يمكن أن يدخل الحرف المتحرك في المتحرك، ولا وجود لحرف ساكن لحرف متحرك أدخل في الساكن، هذا ما كاينش. عندنا ثلاث حالات، إما أن يدخل الساكن في المتحرك، أو أن يدخل المتحرك في المتحرك، ثالثة أن يدخل المتحرك في الساكن، هذا الثالث ما كاينش، هذا الثالث ما كاينش. إذن بقي عندنا الساكن في المتحرك وهو الغالب وهو الكثير، أو المتحرك في المتحرك وهذا قليل، وهذا قليل. قال بحيث نتيجة بعد الإدغام أشني يصيران، إذن هما جوج حرفا واحدا، لما أقول حرفا واحدا هذا خطأ، ما كيف يكون حرف واحد هو اثنان، يصيران حرفا واحدا لكن مشددا. عندما تجد الشدة أو الشدة في كلمة في حرف فمعناه أنه حرفا، الشدة حرفا. نقول مثلا فعل مادة ثلاثي ولا رباعي ولا سداسي ولا ثنائي، مادة ثلاثي مادة، معناه أنا اللي قلت جوج الحروف، الماء مفتوحة لكن الدال مشددة إذن فيها حرفان، لكن دم دم مش حامل في حرفين، دم جوج فقط، دم في جوج لكن مادة في ثلاثة، ما الفرق بين جوج؟ الدال ومين؟ الدال ومين؟ مادة دم لأن الأول فيه شدة وهذا ليس فيه شدة، نفهموش هذه قاعدة، فما فيه شدة فهو حرفا. إذن يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عند نطق به ارتفاعة واحدة. هناك من عرف الإدغام بأنه النطق بالساكن فمتحرك، الفاء لتعقيبك. أعطيني مثال، لما أقول مثلا من نفس، النون ساكنة والثانية متحركة، نطق بالنون ساكنة فمتحركة، أشنو غندير؟ نقول من ن، ياك كندير نتابع، من ن من ن من ن، كانت تحرك في المخرج مرتين، لكن لو أردت أن أقرأ الحرفين الساكن فالمتحرك بلا هذه الحركة أقول من أشنو غير؟ هذه الحركة اللي غير فقط، من ن، أشنو ده بدرت؟ قلت من السكون، من ن من ن. إذن هو قراءة حرفين ساكن فمتحرك بلا فصل، بلا فصل، بمعنى أعطيت الأول حقه من ن. مثلا نجيب الدال، مد الأصل مد د مد د، هذا هو أصل الدال، سكون فمتحرك مد د، أنا بغيت نقراهم جوج لأن بلا أصل لاش غندير التمرة، شو يجي اش غندير؟ مد مد، كنزيدش كندير المسافه او الزمن ديال الدال الساكنه والزمن ديال الدال المتحركه، ولا افصل بين الدالين، ولا افصل اذا مد مد، هذا هو الإدغام، قراءه حرفين ساكن فمتحرك بلا فصل، لكن من مخرج واحد، لكن من مخرج واحد ياك، بلا فصل من مخرج واحد، هذا هو الإدغام. والثاني سنحتاجه كثيرا، هذا إذا التعريف الآخر سنحتاجه كثيرا في العمل. عبر مصنف قال وأولي مثل، وأولي أي عندي حرفان متماثلان أول والثاني، قال وأولي مثل وجنس إن سكن، عندي حرفان متماثلان وحرفان متجانسان. ما معنى المتماثل؟ قال المتماثل حرفان اتحد في المخرج بجوجهم كيخرجوا مخرج واحد، بحال السين والزاي، ياك صحيح؟ السين والزاي يخرجان من مخرج واحد ولا لا؟ يخرجان من مخرج واحد ولا لا؟ مزيان. الدال والثاء يخرجان من مخرج واحد؟ انتبه. الدال والثاء لا. مزيان، انتبهوا الآن. إذا الآن سنتحدث عن المخارج الجزئية، هذا الشيء لجدنا الاختبار السابق، نحتاج إلى أن نعرف الحروف التي تتحد في مخرج واحد. إذن عندي ما اتحد في مخرج واحد وفي الصفات وفي كل الصفات، هذا هو المتماثل. يعني الحرف هو الحرف، الميم هو الميم، النون هي النون، هذا ايش يسمى بالمتماثل. ما معنى المتماثل؟ اتحد في المخرج وفي الصفات، اتحد في المخرج وفي الصفات، الميم مع الميم، السين مع الساء مع السين إلى آخر الحروف. إذا قلت مثلا أما المتجانس، نمشي للتعريف الآخر ولا نقرأه باش ما نديروش اسمه. قال وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، ياك أدغم. إذن المتماثلان يجب فيهما الإدغام، يجب فيهما الإدغام. مزيان. إن الذين كفروا وماتوا، عندي واو ساكنة، كفروا وهو متحركة، وماتوا نتابع كفروا واو ساكنة، وماتوا ومتحركة، التقى حرف هذيك الألف فارقة فقط، هذيك الألف ما عندها حتى شي عبارة، هذيك الألف بين الواو والواو ما عندها حتى شي عبارة، هذيك تقول لك هذيك الواو مين، هذيك الواو فاعل وليست حرفا فقط، هذا إملائية فقط. هل أدغم هنا؟ وقال أدغم. أشنو قال المصنف؟ وأولي مثل، أي الحرف الأول من المتماثلين أدغم. سبحان الله. الواو أين تخرج؟ إيش؟ هنا الآن نحتاج. إذن الواو الأولى مخرجها ماذا؟ جاف. ليس مخرجها الشفتين. مفهوم يا؟ إذن قلنا أن يتحدا في المخرج، فالواو الأولى مادية مخرجها الجوف والثانية شفوي، إذن لم يتحدا، إذن هذا ليس متماثلا. لكن هناك تعريف آخر، أن المتماثلين ما اتحدا في الاسم والرسم، تعريف آخر للمتماثلين، ما اتحدا في الاسم والرسم، بمعنى هذا الواو مع هذا الواو بينهم شي فرق؟ في الوصف، في الرسم، أما في الاسم واو واو، فهما في الرسم واحد وفي الاسم واحد، وهذا وعلى هذا هما متماثلان. مفهوم الفرق؟ إذن عندنا تعريف أن المتماثلين ما اتحدا صفة ومخرجا، الواو الأولى جوفية والثانية شفوي، إذن ليس متماثلين، لكن ما اتحدا في الاسم والرسم متماثلا بهذا التعريف، هما متماثلا. قال إن الذين كفروا وماتوا، إذن كفروا وماتوا متماثلا على التعريف، غير متماثلا على التعريف، لكن من حيث القراءة لم يدغم أحد الواو المادية في غير المادية، لم يدغم أحد. لكن لئن قلنا بأن تعريف المتماثلين ما اتحدا في الاسم والرسم، إيش؟ يجب أن نستثني الواو المادية، يجب أن نستثني حروف المد. انتبهوا الآن، إن قلنا بأن المتجانسين اتحدا في الاسم والرسم فهذان متماثلان، والمصنف قال أدغم المتماثلين، فهنا لا بد أن نقول يدغم المتماثلان بشرط أن لا يكون الأول حرف مد، نستثني. لكن قلنا بأن المتماثلين ما اتحدا في الاسم، ما اتحدا في المخرج والصفة، ما نحتاجش للاستثناء إلا على قول من قال بي عاد من مخرجي مع الواو. هذا قول من؟ سيبوي. هذا قول سيبوي أنه جعل الواو المادية تخرج من الشفتين. إذا على قول سيبوي نستثني، على قول سيبوي نستثني، لكن على قول خيب بن جزري لا استثني. سيبوي هو والفرع يك أدم باب الخلاف فقط، ذكر الخلاف فقط. لكن في قوله تعالى فلا يسرف في القتل، هذان متماثلان، الأولى ساكنة والثاني متحرك. قرأها بالإظهار، لا تدغي، قرأ بالإظهار، لا لا بالإظهار سهلة. الأصل هنا الإدغام، لذلك لو طلب منك الإظهار أصحيح. فلا يسرف في القتل، كيف خصك دير؟ فلا يسرف في القتل، تخرج النفس الأولى ثم تنتقل إلى الثانية، وهذا صعب. فالمتماثلان أسهل من أن ينتبه لهم. لكن فمن تعجل في يومين، في يومين صحيح خطأ، لأن الأولى، لأن الأول مدي ولا يجوز إدغامه. في يوم، في يومين، في يومين، بين المدة من الحركة، من حركة الياء، ماشي في يومين، في يومين، في يومين. إذا عندي إيش المد، حرف المد لا يدغم، حرف المد لا يدغم بتاتا. أنا تحدث الآن عن المد إيش، المد الطبيعي، نتحدث عن المد الطبيعي. المتجانسة، إذا المتجانسة، أعطيني أمثلة في المتماثلين، أمثلة في المتماثلين كثيرة. ها يدرك كم، يدرك كم، ها ساكن ومتعلق، نقول يدرك كم الموت، خطأ أن تقول يدرك كم، خطأ وهي صعب وهو كذلك صعب. يدرككم، يدرككم الموت، زيد ها اضرب بعصا، اضرب بعصا، اضرب بعصا، اضرب بعصا، هذا كله متماثل، الاول ساكن والثاني متحرك. اذا المتماثلان يجب، يجب ادغامهما بشرط الا يكون الاول مدي، الا يكون الاول حرف مد فقط، هذا هو الشرط. اما الاصل ادغام المتماثلين وجوبا عند جميع القراء. المتجانسان، سياتي معنا بعض التنبيهات. المتجانسان، المتجانسان اتحدا في المخرج واختلفا في بعض الصفات، او اختلفا في الصفات عموما. مثلا الفاء والواو، علاش الفاء والواو مش متجانس؟ مخرج الفاء مستقل، الفاء ما يمكنش يكون عندها متجانس، لانها تخرج بمفردها من مخرج واحد وهو بطن الشفتين السفلى مع الثنايا العليا، هذا لم يدخل معها حرف من هذه. لكن الواو والباء والميم كلها متجانسه، هذه الثلاثه متجانسه. اذا ننتبه الان، هنا الان وين نميزه؟ اذا فالمتجانس ما اتحدا في المخرج واختلفا في الصفات، فهو اقرب الى متماثلين، اقرب الى متماثلين. كقوله تعالى فما حصدتم، الدال مع التاء متماثله ولا متجانسه؟ متجانسا، كلاهما يخرج من مخرج واحد، الا ان صفات الدال ليس هي صفات التاء، الدال شديد مجهور، التاء شديده مهموسه، اذا صفاتهما مختلفه. اذا فما حصدتم، حصدتم، حصدتم، تضغم الدال في التاء، تضغم الدال في التاء. يقول المصنف وأول مثل وجنس إن سكن، وجنس، وجنس إن سكن أدغم، أدغم بملاش يجب الإدغام، وهذا ليس على إطلاقه، وهذا ليس على إطلاقه. نعم هناك حروف تدغم وجوما، هناك حروف لا تدغم. مثلا الصاد والسين والزاي مر معنا بأن هذه لا تدغم أصلا، سيأتي معنا حصر هذه الأبواب إن شاء الله عز وجل في غدا إن شاء الله، يعني في الحصة المقبلة إن شاء الله. المتقاربان هو التقسيم ثلاثي عندنا، متماثلا، متجانسا، متقاربا، فبالإضغام يذكرون المتباعدين لكن ما يحتاجونهمش. المتقاربان يقولون اقتربا في المخرج والصفة واحد، اقتربا في المخرج دون الصفة جوج، اقتربا في الصفة دون المخرج ثلاثة الاحتمالات، المتقاربان إما أن يقتربا في المخرج والصفة بجوج، أو في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج. هذا يمكن أن نمثل له، ولكن الله أعلم يعصر حصره. مشكل نقول الصفة دون المخرج، المخرج دون الصفة، الصفة والمخرج، هذا أمر واسع جدا، أمر واسع جدا. لكن هناك تعريف آخر الله أعلم أدق، الله أعلم أدق، أن المتقاربين ما أدغما، ما وقع فيه الإدغام في اللغة العربية، ما أدغمته العرب، وليس من المتماثلين ولا من المتجانسين. المتقاربان ما أدغمته العرب، ما وقع فيه الإدغام، وليس هذين حرفان، ليس من المتماثلين ولا من المتجانسين. لأن شو ما يوصلنا بالمتقاربين أنه يقع فيهما الإدغام، ولكن هذا الوصف أو هذا التعريف تقارب في المخرج والصفة، تقارب في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج، كيف أستطيع أن أتتبع هذا الأمر؟ من حيث هذا التقعيد الآن التعريف يعني حصل، من حيث تتبع سيختل عند النظام، لا أستطيع أن أحصر الحروف المدغمة من التي لا تدغم. لكن لما أقول ما وقع فيه الإدغام وآتي من النتيجة، آتي الآن من النتيجة ما وقع فيه الإدغام، لأن أنا مش عربي، بل أمة كلها الآن لا تستطيع أن تدغم حرفا لم تدغم العرب، تابع بالزيادة والنقصان، إذا ما أدغمته العرب، لكن ليس من المتماثلين لأنه له تعريف دقيق، ولا من المتجانسين لأنه له تعريف دقيق، هذا هو المتقارب. أما ما لم تدغمه العرب فيسمى متباعدا. إذن غير المتماثل ومتجانس نوعان، غير المتماثل ومتجانس نوعان، متقارب ومتباعد. المتقارب ما أدغمته العرب، والمتباعد لذلك هذا معنى ما ندير به، هذا معنى ما ندير به، ما محتاجينوش، الذي لم تدغم العرب ما محتاجينوش. لما معنى نظهر وندغم؟ الأصل في الكلام الإدغام أم الإظهار؟ الإظهار هو الأصل، الإظهار هو الأصل، والإدغام خلاف الأصل، فلذلك هنا ندرس خلاف الأصل، ندرس الاستثناء الذي هو خلاف الأصل، فالمتباعدان هما الأصل، الإظهار هو الأصل، فلا نحتاج إلى دراسته، كما قلنا في تفخيم الراء وترقيق اللام، هل تحدثنا عن صورة ترقيق اللام؟ لم نتحدث، لأنه الأصل، وتفخيم الراء لم نتحدث لأنه الأصل، فدائما يتمسك بالأصل، هذا حتى في الفقه، في العقيدة، وفي الحديث إلى آخره، تتمسك بالأصل وتدرس قوة الفرع والاستثناء، وش فعل القوي مثل العموم في الأصول هو الأصل، لكن التخصيص خلاف الأصل، تخصيص خلاف الأصل، وهكذا. إذن عندنا مثال، فمن يعمل نون ساكنة مع حروف الإدغام دون نون ساكنة مع حروف الإدغام دون هو متقاربا، نون ساكنة إدغامها متقارب إلا في حرف النون، لأن إدغام النون في النون من المتماثلين، وإدغامها في اللام ماشي متجانس، متقارب ولا متجانس؟ النون تدغم في اللام، إدغام متقارب ولا متجانس؟ الله يهديكم، متقارب ولا متجانس؟ ما تعرف المتقاربين؟ نعم، اللون النون مع اللام متجانسة؟ لا، ليس من مخرج واحد، قلنا النون لها مخرج مستقل، اللام لها مخرج مستقل، الراء لها مخرج مستقل، إلا عند الفراء، الفراء جعل الثلاثة في مخرج، لكن نحن قلنا وأصلنا هذا أننا سنسير على كلام ابن جزي رحمه الله باش ما اختلفوش، سنسير على كلام. أما لما نقول مثلا اللام والنون، اللام النون في اللام والراء متجانس، نعم هذا قول الفراء، لكن سنختلف، بالتالي نأخذوش أصلا لوش كلام الإمام ابن جزي رحمه الله، والله أعلم هو الأدق هنا. لكن المقصود هي أن إدغام النون الساكنة في حروف الإدغام الخمسة دون النون هذا إدغام المتقارب، إدغام المتقارب. وسيأتي معنا ما استطعنا إلى ذلك أن نأتي على حصر الحروف المدغمة خصوصا في الروايات التي نقرأ بها. إذن المتجانس أو المتماثل اتحد في الاسم والرسم أو اتحد في المخرج والصفات. المتجانسا اتحد في المخرج دون الصفات، اتحد في المخرج دون، لا يعني دون الصفات جميع الصفات، لا لا يعني دون الصفات جميع الصفات، وإنما لو اختلف فيه صفة واحدة فهما متجانسا. أما المتقاربان ما اتحدا، زين متقاربان ما ليس متجانسين ولا متقاربين وأدغما، وأدغما ما وقع فيه الإدغام وليس من متجانس ولا متقارب، هذا واش وليس متجانس ولا متماثلين، هذا هو المتقارب. أما المتباعد هو الأصل. عندهم تعبير بالإدغام الصغير والإدغام الكبير، عندهم تعبير الإدغام الكبير والإدغام الصغير. التعريف الذي مر معنا إدخال حرف ساكن في متحرك، هذا هو التعريف ديال الإدغام الصغير، هذا هو الإدغام الصغير عندهم. مر معنا بأن الإدغام في التعريف الثاني ديال الإدغام، التعريف الثاني ديال الإدغام هو النطق بحرفين الأول ساكن والثاني متحرك. مزيان. هل يمكن أن يدغم المتحرك في المتحرك؟ ممكن. مزيان. مثال الرحمن الرحيم مالكي، مر معنا ذلك، الرحيم متحركة مالكي متحركة، ميم مع ميم متحركة، هل يمكن أن تدغم؟ زين هذا ماشي يدغم، أي الرحيم مالكي، ياك هذا الإدغام رحيم مالكي. هل الأول بقي متحركا؟ أصبح ساكنا، لذلك الذي لا يتغير من الحركة إلى السكون يسمونه إدغاما صغيرا. هذا ما فيش سمى بزاف، هو ساكن أصلا وأدغم في المتحرك. لهم ما يشاءون، لهم ما يشاء، شنو غدير؟ تحذف الفصل، تقول لهم ما ي... لهم ما يشاء فقط، لكن متحرك مع متحرك أولا تقلب الحركة سكونا، إذن هذا إدغام كبير. فالمتحرك فيه عمل زائد، لوش؟ أن تجعل الحركة سكونا، فقالوا هو إدغام كبير بمعنى هذا الإدخال، وفيه تمرة كبيرة، كان هو متحرك الستة واللي ساكن عاد غندخله، أما الحركة مع الحركة هذا ماشي إدغام، وإنما لا يكون الإدغام إلا بسكون فحركة، سكون فحركة. إذن الإدغام الكبير عنده مش هو أن تقلب المتحرك ساكنا ثم تدغمه بعد ذلك، لذلك سموه كبيرا بمعنى فيه عمل كثير، فيه عمل زائد على الإدغام الصغير. الإدغام الصغير لا، الساكن في المتحرك. مثلا الآية الرحمن الرحيم مالك، أشنو درنا الآن؟ حذفنا السكون، حذفنا الحركة، حذفنا الحركة، حذف الحركة هي الكسر، وحذف الحركة هو السكون، وحذف الحركة هو السكون. إذا سكننا الميم وأدغمنا، سكننا الميم وأدغمنا، هذا لم يقرأ به لا نافع ولا عاصم، بما عندناش فرش من الطريقين وما عندناش عند حفص. لكن قال ما مكن فعل مكن ني، هذيك النون الثانية اش كتسمى؟ مكن ني ضرب ني، نون الوقاية. إذن عندنا مكن آخر الفعل نون، آخر الفعل نون، ني نون قبل الياء المتكلم، هذه النون تسمى نون الوقاية. إذن ما هنا نافية، ما نافية، فالنافية لا تعمل في الفعل شيئا، مكن فعل ماضي، مكن فعل ماضي، إذن فعل ماضي متحرك فيه فتحة، والنون الثانية متحركة، لكننا في القرآن نقرأ مكنني. إذن ماذا فعل؟ سكنت النون الأولى ثم أدغمت، وهذا مما قرأ به الجمهور، هذا إدغام كبير موجود عندنا في القرآن، لكن قرأ به الكل ما مكنني فيه ربي، لأنه حركة في حركة. كذلك قال تعالى: قالوا يا أبانا، أبناء يوسف أبناء يعقوب، قالوا يا أبانا ما لك ما لك، شنو بغاوما بني سمعان وخوهم ياك، ما لك تأمن، تأمن في الماضي ولا في مضارع؟ تأمن مضارع. إذن تأمن مرفوع، تأمن مرفوع، لا إذا دخلت على الفعل المضارع ت. الله يهديكم. إن كانت إذا نش، لا قل لا تجزم، وإنما قد تجزم وقد لا مزيان، إذن لأن هذا الاختلاف هو اللي بغينا الآن. إذن قالت إخوة يوسف لأبيهم ما لك لا تأمن، ناهية ولا نافية؟ ناهية، لا تأمن. مزيان، ما الذي قصد أبناء إخوة يوسف؟ هل قصدوا نهي أبيهم أم أنه مش نفوا؟ نفوا أم نهوا؟ نفوا. إذن عندما ينفي المتكلم بالله هل الفعل يتغير؟ لا يتغير. ما لك لا تأمن، ما لك لا تأمن، لا لا تأمن، لا. إذن الفعل لم يتغير لأن لا لا نافية وليست ناهية. هم بغوا يمشي معهم، ماشي بقول لي ما تيقش فينا، هم بغوا يثق فيهم، بغوا يثق فيهم باش يعطيهم خماش ليفعلوا به ما يريدون. إذن ما لك لا تأمن ضم نا فتح، لكن نقرأ على قراءة لا تأمن يك بالإدغام، والنسخة فيها اش الإدغام، النسخة فيها الإدغام، ما عندناش لا تأمننا، ما عندناش جوج نونات، كاينش نون واحدة لا تأمن، الميم والنون هكذا في المصحف، واش هكا؟ هكا في المصحف. إذا وقع الإدغام عند الجميع، وقع الإدغام عند الجميع، وهو إدغام كبير، وهو إدغام كبير. لذلك في هذا الموطن، في هذا الموطن لئلا يظن، لئلا يظن النهي وقع في الآية قراءته، القراءة الأولى ها ما كنقولوا الروم في الخر ياك، ونعم كالروم لكن ماشي الروم، لأن الروم متى يكون في الوقف، لكن كيسموه الاختلاس، هو بحال بحال قراب قراب، الروم والاختلاس قريبا، سيأتي معنا الروم في آخر البحث إن شاء الله في آخر السنة. لكن المقصود هناك قراءة الاختلاس لا تأمن نن، يعني بعض الحركة النطق ببعض الحركة، لا تأمننا ن لكن ماشي لا تأمننا ننا، هذه حركة تامة، ويختلس يقرأ قليلا من الحركة لا تأمننا، لا تأمننا، هذا قراءة، هذه قراءة. لكن هناك قراءة أخرى هو أن تقرأ بإدغام ولكن تضم شفتيك لمن يراك، لا تأمننا، إذا ما كتشوفش فيها غتقولش أنني أدغمت فقط، ما لك لا تأمن، باش ما تظنش بأن هذيك النون التي أدغمت هي نون ساكنة، لتعلم إما بالاختلاس أن تقرأ بعض الحركة أو بالإشمام أن تشير إلى الحركة بالشفتين. الأولى لا أعلم فيها هذا، ما مكنني لا أعلم فيها هذا، لكن هناك إدغام كبير عند حفص كذلك. مثلا أتحاجون، أتحاجون يسألك أتحاجونني، أتحاجونني وأضغم، قال أتحاجونني، هذا كلمة يستطيع حركة من إنجا جاء من ذلك، ما ذلك الشدة يعني كان سكون قبل. إذن هذا لكن شرح حفظك ما كانش ندور شك واش بماذا قال أتحاجونني، لكن واش حفص ادغم، حفص ادغم، حفص ادغم. اذا عندنا ادغام كبير عند الجميع وهو ما مكنني اتحاجوني، ما مكنني لا تامن، هذا ادغام كبير عند الجميع، كلهم قرأوا بي لادغام كبير في هاتين الايتين فيما اعلم. لكن واقم الصلاه طرفي النهار، اقم الصلاه طرفي، صلاه طرفي، ادغمت التاء في الطاء، ادغمت التاء في الطاء، لكن هذا من باب العلم به، أما لا نافع ولا حفص يقرؤون به هذه الآية. كذلك الرحمن الرحيم ملكي، والذاريات ذروا، هناك إدغام كبير عند بعض القراء في الشاطبية والطيبة أوسع، الطيبة أوسع، يعني طيبة النش قراءة العشر أوسع. هذه خلاصة. إذا الإدغام الصغير هو الذي سنتحدث عنه، الإدغام الصغير هو الذي سنتحدث عنه وهو الكثير، أما الإدغام الكبير فهو قليل، بل في قراءة نافع وحفص أقل، في قراءة نافع وحفص أقل الآية، يعني أقل ما ذكر. هذه التنبيهات التي مرت معنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، آمنوا اصبروا وصابروا، أيش بدنا فيها؟ هذا تنبيه. الواو ساكنة وبعدها واو متحركة، هذه الأولى لما؟ لأنها مدية. مزيان. ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وآمنوا، الواو الأولى ساكنة والثانية متحركة، تدغم ولا تدغم؟ الله يهديكم. لما لا تدغم؟ هل هذه حرف مدية؟ لا، ليس حرف مد، هذه واو تخرج من ايش؟ من الشفتين بإجماع. إذن هذه واو ساكنة تضم فيها ثم اتقوا آمنوا، ولو قرأت بغير هذا فخطأ. هذه ماشي بحال الأولى، الأولى حرف مد والثانية حرف لين، فرق كبير بين حرف المد وحرف اللين. حرف المد يخرج من الجوف وحرف اللين يخرج من الشفتين، فالأول لا يضغم والثاني يضغم وجوبا، الثاني لا يضغم وإضغامه حرام يعني قراءة، والثاني يضغم وجوبا، بينهما 180 درجة. في قوله تعالى ما أغنى عني ماليه هلك، الهاء مع الهاء، هاء مع الهاء، هاء الأولى ساكنة والثانية متحركة، الهاء الأولى ساكنة، لكن هل هي عربية؟ أقصد مش عربية، هل هي من الكلمة؟ ما أغنى عني مالي، انتهى الكلام، ما أغنى عني مالي. العرب عندهم هاء تسمى بها السكت. مثلا نقول مثلا اتق الله، اتق الله، نقول مثلا وقى مضارع يقي الأمر، قي قف، قف مكسورة، قف مكسورة، هذه القف مكسورة العرب لا تبدأ لا تقف على متحرك، ايش غنديروا؟ نقول ق، ولا تبدأ بالساكن، ايش غنديروا هذا القف دابا؟ مفهوم؟ إذا لو قلت قي أخطأت من ناحيتين، لو قلت ق أخطأت، قلت قي وقفت على متحرك، قلت ق بدأت بالسكون لأن حرف واحد، ويجتمع السكون وحركة في حرف واحد، فليس عندهم إلا أن يأتوا بها يقفون عندها فتسمى بها السكت، زائد حرف زائد في اللغة العربية، لا محل لهم الإعراب، يقول قه عه فيه، هذه تسمى هاء السكت ليقفوا عليها، تسمى هاء السكت. لكن في القرآن جاءت هذه الهاء لكن بأسلوب آخر، أنها تقرأ في الوصل وتقرأ في الوقف، لأن هاء السكت لا تقرأ إلا عند العرب، لا تقرأ إلا في الوقف، لكن القرآن جاء بهذه العبارة، قال تعالى ما أغنى عني ماليه هلك، لا انتهينا، يعني ما كان مشكلة. لكن لو أوصلت ما أغنى عني ماليه هلك، ماليه هلك، ماذا فعلت؟ أدغمت، أظهر أنت، جرب جرب الإظهار، صعب، فلا يمكن أن تقرأ الإظهار إلا بسكتة، ماليه هلك، ماليه هلك، لا بد من سكتة، لا بد من سكتة. فمنهم من أظهر ومنهم من أظهر، ما كسمه كسمه كسمه من أظهر، والإظهار لا يحتاج إلى سكتة. الأزرق عنده طريقة، الذي يوسوس داخل فش في التحذير من أن تضغم الياء المادية، تحذير، لكن عندنا الواو مادية وواو لينية، الواو اللينية موجودة ياك، ثم اتقوا وآمنوا، لكن الياء المادية قلنا وجود لها في القرآن، يعني ياء مادية ياء لينية وبعدها ياء متحركة، قال لا وجود لها في القرآن، لأن يعني يجوز إدغامه، ياك حرف اللين يجوز إدغامه في غيره، فالواو اللينية موجودة ثم اتقوا وآمنوا، لكن ايش الياء اللينية لا وجود لها في القرآن مع ياء متحركة. قال تعالى فيقول هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت، هاء مقرؤوا كتابيه إني ظننت. لو قرأت بالأزرق ماذا أقرأ؟ الأزرق، الذي يقرأ بالأزرق كيف أقرأ مالية؟ كتابية، واصل واصل. كيف أقرأ؟ كيف تسهيل؟ معنى تسهيل؟ لا، هل تقرأ؟ لا، القراءة بس نسمع. ماذا تقرأ؟ كتابية إني، إلى وصلتي شنو غتقرأ؟ كتابية إني، ماذا فعلت؟ نقل، لأن الأزرق مما يفعل أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، فتقول ما كتابية إني، كتابية إني. هنا ما بقتش هاء سكت، أصبحت هاء متحركة، فبهذا أدغم الثانية. لو فعلت بهذا هذه الآية قبل من الثانية، يقولون مالية هلك عند الأزرق مبنية على كتابية إني ظننت. إن غيرت هذه الهاء بمعنى نقلت همزة حركة الهمزة إلى الهاء، قلت قرأت كتابية إني هي كتابية إني، إذن غيرت الهاء فبقت سكت، وقد هاء سكت، فبالتالي غيري الثانية فتقول مالية هلك عند الأزرق. لكن لو قلت كتابية إني الثانية تقرأها كذلك ساكنة، إن لو أبقيتها ساكنة تقرأ تبقي الثانية ساكنة، لو أدغمت لو غيرت الأولى تغير الثانية. إذا عند الأزرق ما عندوش اختيار، عند ماشي مختيار، وإنما عنده وجهان، إما أن تنقل حركة الهمزة بالتالي تدغم الثانية، أو أن تبقي حركة الهمزة في مكانها بالتالي تبقي الهاء الثانية كذلك ولا تغيره. هذا باختصار سيأتي معنا في غدا إن شاء الله عز وجل ما يتعلق به أن تتبع الواجب في القرآن في باب الإدغام، ثم الجائز إن شاء الله عز وجل خصوصا في قراءة حفص وقراءة النافع. أقول قولي هذا وأستغفر الله. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره، فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزاء أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب، وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب.